بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مشكلة الفقه وكيف عالجها الإسلام. نتابع القراءة تحت الوسيلة الثالثة الزكاة. وإذا كانت الزكاة حقا معلوما أوجبه الله تعالى للفقراء والمساكين وسائر المستحقين، فمن مقتضى ذلك ألا تسقط وقد وجبت ولزمت بمرور عام أو أكثر دون أدائها وإيتائها أهلها. وفي هذا يقول أبو محمد ابن حزم: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حي تؤدى لكل سنة على عدد ما وجبته عليه في كل عام، وسواء كان ذلك لهروبه بماله أو لتأخر الساعي محصل الزكاة من قبل الدولة أو لجهله أو لغير ذلك، وسواء في ذلك العين أي النقود والحرث والماشية، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأتي، سواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع، ولا يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفى الزكاة. حاشية المحلى الجزء السادس الصفحة 87 انتهى. فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر حسب تحديد القانون، فإن الزكاة تظل دينا في عنق المسلم، لا تبرأ ذمته ولا يصح إسلامه ولا يصدق إيمانه إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام، وهي كما يرى ابن حزم وغيره دين ممتاز مقدم على سائر الديون لما اجتمع لها من صفات وما توافر لها من خصائص، فهي حق الله وحق الفقير وحق المجتمع جميعا. وكذلك لا تسقط الزكاة بموت رب المال وتخرج من تركته وإن لم يوصي بها، هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. المغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 83 بعد 600. وهذا القول هو الصحيح لقول الله تعالى في المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، سورة النساء الآية 11. فعمم سبحانه وتعالى الديون كلها، والزكاة كما قال ابن حزم دين قائم لله تعالى وللمساكين والفقراء والغارمين وسائر من فرضها الله تعالى لهم في نص القرآن. واستدل ابن حزم على تقديم دين الزكاة على ديون الناس بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. من هنا نتبين أن موت المكلف لا يسقط الزكاة عنه ولو كان موته عن طريق القتال والشهادة في سبيل الله، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ومن ذلك دين الزكاة إذا أخرها حتى استشهد وهي في ذمته كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. منار السبيل الجزء الأول صفحة 85 بعد 200. وبهذا كله يتأكد لنا أن الزكاة في الإسلام حق أصيل ثابت لا يسقطه تقادم ولا موت، وأنها تؤخذ من التركة وتقدم في أرجح الأقوال على كل حق وكل دين سواها. وبذلك يكون الإسلام قد سبق التشريعات الضريبية الحديثة التي قررت لخزانة الدولة امتيازا على أموال المدين تسبق به دائنيه إذا ما تزاحموا، ويمكنها من تعقب ماله إذا تصرف فيه. هذه طبيعة الزكاة كما شرعها الإسلام، حق معلوم، والذي أحقه وأثبته وحدده هو الله تعالى خالق الإنسان وواهب المال. وحينما أثار الاشتراكيون هذه المشكلة تطرفوا فأفسدوا وقالوا للفقير أنت مسروق، والذي سرقك هو الغني، فأغروا الفقير بالغني فحقد عليه واستطال على ماله بحق أو بغير حق. والواقع أنه ليس كل فقير مسروقا، ولا كل غني سارقا، وليس كل فقير ذنبه في عنق الغني، فمنهم من ذنبه في عنق نفسه. وآخر ما وصلت إليه نظريات المعتدلين منهم كما يقول الدكتور إبراهيم سلامه رحمه الله حاشية في كتابه خلق ودين موضوع الأخلاق الفردية والاجتماعية انتهى، أنهم رجعوا إلى قريب مما قرره الإسلام ولم يصلوا إليه. يقولون إن بين الغني والفقير عقدا تقريبية ليس مكتوبا في ورق، ولكنه مكتوب في طبيعة الأشياء، فالفقير يعمل والغني يكسب، وكسب الغني من عمل الفقير، وهما متصلان اتصال رأس المال بالمجهود. وإذا كان النظام الاجتماعي ملاحظا فيه هذه الفوارق الضخمة بين الغني والفقير، فلأن الأول لم يؤدي ما عليه من الدين للأخير، وهذا الدين قد تراكم بمضي الزمن حتى أحس الفقير بالحاجة فثار على مدينه. فالنظرية كما ترى فيها شيء من الصواب، ولكنها مهمة مضللة مغيرة صدر الفقير على الغني، مهددة لهذا الغني بأخذ أمواله قسرة باسم هذا العقد التقريبي. حاشيه المرجع السابق انتهى. ومقارنة بسيطة بين النظرية الإسلامية وبين هذه النظرية الافتراضية، يتبين منها ما يأتي. أولا، حظ الفقير في النظرية الإسلامية ثابت لدرجة أنه حق لا عقد، ومعلوم مقدر لا مجهول مفترض. فالإسلام جعل الزكاة حقا من حقوق الله على عباده، وحقا من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان، فهو حق الله بارئ الإنسان ورازقه، وخالق المال وواهبه، ومسخر ما في الكون لخدمة الإنسان بأمره سبحانه. وهي حق الفقير المحتاج على أخيه الغني بمقتضى الأخوة المشتركة بينهما في الإنسانية أو العقيدة أو فيهما. وقد ذكر الإمام الرازي جملة وجوه في تعلق حق الفقير بمال الغني يحسن ذكرها هنا. الأول، أن الإنسان إذا حصل له من المال بقدر حاجته كان هو أولى بإمساكه، لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة، وهو ممتاز عنهم بكونه ساعيا في تحصيل ذلك المال، فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره. وإذا فضل المال على قدر الحاجة وحضر إنسان آخر محتاج، فها هنا حصل سببان كل واحد منهما يوجب تملك ذلك المال. أما في حق المالك فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله، وأيضا شدة تعلق قلبه به، فإن ذلك التعلق أيضا نوع من أنواع الحاجة. وأما حق الفقير فاحتياجه إلى ذلك المال يوجب تعلقه به، فلما وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة الإلهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الإمكان، فيقال حصل المالك على حق الاكتساب، وحصل تعلق قلبه به، وحصل للفقير حق الاحتياج، فرجحنا جانب المالك وأبقينا عليه الكثير، وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان. الثاني، أن المال الفاضل عن الحاجات الأصلية إذا أمسكه الإنسان في بيته بقي معطلا عن المقصود الذي لأجله خلق المال، وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة الله تعالى، وهو غير جائز. فأمر الله بصرف طائفة منه إلى الفقير حتى لا تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية. الثالث، أن الفقراء عيال الله، والأغنياء خزان الله، لأن الأموال التي بأيديهم أموال الله، فليس بمستبعد أن يقول المالك لخازنه اصرف طائفة مما في تلك الخزانة إلى المحتاجين من عيالي. حاشية التفسير الكبير للرازي الجزء 16 صفحة 300 انتهى. ثانيا، قدر الإسلام الزكاة في الأموال تقديرا عادلا راعى فيه مجهود الغني وحق الفقير، فلم يجحف بالغني ولم يهمل حاجة الفقير. تحدث ابن قيم الجوزية عن هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فذكر أنه أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها، ومن تجب عليه ومصرفها. قد رعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهارة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها صورا عليه وحصنا له وحارسا له. ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال وتحصيلها وسهولة ذلك ومشقته، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز، ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرف أرضها وسقيها وبذرها، ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء مال ولا إثارة بئر ودولاب. وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوال والنواضح وغيرها، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل وتصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة. ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار أيضا، فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيها فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوال والنواضح، وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع. ثم أنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة وإن قل، جعل المال الذي تحتمله المواساة نصيبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقى موقعها من المساكين. والرب سبحانه وتعالى تولى قسم الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ للحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. حاشية زاد المعاد الجزء الأول الصفحة 600-300 إلى 800-300 انتهى. جيم مسؤولية الدولة عن شؤون الزكاة. الزكاة كما تبين لنا حق ثابت مقرر فريضة من الله، ولكنه ليس حقا موكولا للأفراد يؤديه منهم من يرجو الله والدار الآخرة، ويدعوه من ضعف يقينه بالآخرة وقل نصيبه من خشية الله. كلا، إنها ليست إحسانا فرديا، وإنما هي تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة، ويتولاه جهاز إداري منظم يقوم على هذه الفريضة الفذة جباية ممن تجب عليهم وصرفا إلى من تجب لهم. عنوان دلالة القرآن. وأبرز دليل على ذلك أن الله تعالى ذكر هؤلاء القائمين على أمر الزكاة جمعا وتفريقا وسماهم العاملين عليها، وجعل لهم سهما في أموال الزكاة نفسها، ولم يحوجهم إلى أخذ رواتبهم من باب آخر تأمينا لمعاشهم وضمانا لحسن قيامهم بعملهم. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة التوبة الآية 60. وليس بعد هذا النص الصريح في كتاب الله مجال لترخص لمترخص أو تأول لمتأول أو زعم لزعم، وخاصة بعد أن جعلت الآية هذه الأصناف وتحديدها فريضة من الله، ومن ذا الذي يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها الله. قال تعالى في نفس السورة التي ذكر فيها مصارف الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سورة التوبة الآية 300. وقد ذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف إلى أن المراد بالصدقة في هذه الآية الزكاة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده. عنوان السنة النبوية. وفي حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين وغيرهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن فقال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة عن ابن عباس. وشاهدنا من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام في تلك الصدقة المفروضة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها آخذ ويردها راد، لا أن تترك لاختيار من وجبت عليه. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا. ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار، حاشية فتح الباري للحافظ ابن حجر في الجزء الثالث الصفحة 131 في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا، ونيل الأوطار الجزء الرابع صفحة 24 طبعة مصطفى الحلبي الثانية. انتهت الحاشية. وهذا الذي جاءت به السنة القولية أكدته السنة العملية والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. ولهذا قال العلماء: يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب أن يبعث من يأخذ. حاشية المجموع الجزء السادس الصفحة 68. انتهى. أما أرباب الأموال من الشعب فيجب عليهم أن يساعدوا هؤلاء السعاة على أداء مهمتهم، ويؤدوا إليهم ما وجب عليهم، ولا يكتموهم شيئا من أموال زكاتهم. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به أصحابه. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. وإنما كانوا مبغضين لأنهم يطلبون المال، والإنسان شحيح به فهو شقيق الروح، بل إنما كانوا مبغضين لأنهم يطلبون المال وكان الإنسان قتورا. حاشية روى الحديث أبو داود نيل الأوطار الجزء الرابع صفحة 55 طبعة العثمانية. أما الآية فهي 100 من سورة الإسراء. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها. عنوان فتاوى الصحابة. وعن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي نفقة فيها صدقة، يعني بلغت نصاب الزكاة، فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان، فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان، وما اختلف علي منهم أحد. وفي رواية: فقلت لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون، كان هذا في عهد بني أمية، أفأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم فادفعها. رواها الإمام سعيد بن منصور في مسنده. حاشيه نسبه في المنطقة إلى أحمد، انتهت الحاشية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ادفعوا صدقاتكم إلى من والله الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف: كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان. قال: وفيما أنت من ذلك؟ أنكر عليه أن يفرقها بنفسه، فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون النساء. فقال: ادفعها إليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم. رواه البيهقي في السنن الكبير. حاشية: هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي في المجموع في الجزء السادس صفحة 62 بعد 100 وما بعدها، انتهى. هذه الأحاديث الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتاوى الحاسمة عن صحابته الكرام، تجعلنا ندرك بل نوقن أن الأصل في شريعة الإسلام أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الزكاة، فتجبيها من أربابها وتصرفها على مستحقيها، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك إقرارا للنظام وإرساء لدعائم الإسلام وتقوية لبيت مال المسلمين. عنوان: من أسرار هذا التشريع. وربما قال قائل: إن الشأن في الأديان أن توقظ الضمائر وتحيي القلوب وتضع أمام أنظار الناس مثلا أعلى، ثم تحاول أن تقودهم بزمام الشوك إلى مثوبة الله، أو تسوقهم بصوت الخشية من عقابه، تاركة لأصحاب السلطان أن يحددوا وينظموا ويطالبوا ويعاقبوا. فهذا من شأن السلطة السياسية وليس من مهمة التوجه الديني. والجواب أن هذا قد يصح في أديان أخرى، ولكن لا يصح أبدا في الإسلام، فإنه عقيدة ونظام، خلق وقانون، قرآن وسلطان. ليس الإنسان مشطورا في الإسلام شطرين، شطر منه للدين وشطر آخر للدنيا. وليست الحياة مقسومة قسمين، بعضها لقيصر وبعضها لله، وإنما الحياة كلها والإنسان كله والكون كله لله الواحد القهار. جاء الإسلام رسالة شاملة هادية، وجعلت من هدفها تحرير الفرد وتكريمه، وترفيه المجتمع وإسعاده، وتوجيه الشعوب والحكومات إلى الحق والخير، ودعوة البشرية كلها إلى الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وفي هذا الإطار جاء نظام الزكاة، فلم يجعله من شؤون الفرد بل من وظيفة الحكومة الإسلامية، فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها، وذلك لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها. أولا، أن كثيرا من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصيبها السقم والهزال بسبب حب الدنيا أو حب الذات، فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمثل هؤلاء. ثانيا، أن في أخذ الفقير حقه من الحكومة لا من الشخص الغني، حفظا لكرامته وصيانة لماء وجهه أن يراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن والأذى. ثالثا، أن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى، فقد ينتبه أكثر من غني لإعطائه فقير واحد، على حين يغفلون عن آخر فلا يفطن له أحد، وربما كان أشد فقرا. رابعا، أن صرف الزكاة ليس مقصورا على الأفراد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، فمن الجهات التي تصرف فيها الزكاة مصالح عامة للمسلمين لا يقدرها الأفراد، وإنما يقدرها أولو الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة، مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم، وإعداد العدة والعدد للجهاد في سبيل الله، وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين. خامسا، أن الإسلام دين ودولة وقرآن وسلطان، ولا بد لهذا السلطان وتلك الدولة من مال تقيم به نظامها وتنفذ به مشروعاتها، ولا بد لهذا المال من موارد، والزكاة مورد هام دائم لخزانة الدولة أو لبيت المال في الإسلام. عنوان بيت مال الزكاة. ومن هنا نعلم أن الأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة وحصيلة قائمة بذاتها ينفق منها على مصاريفها المحدودة، وهي مصارف إنسانية وإسلامية خاصة ولا تضم إلى ميزانية الدولة العامة الكبيرة التي تتسع لمشروعات مختلفة وتصرف في مصارف شتى. ولقد أشارت آية مصارف الزكاة من سورة التوبة إلى هذا المبدأ حين قررت أن العاملين عليها يأخذون مرتباتهم منها، فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة وينفق على إدارتها منها، وذلك ما فهمه المسلمون من أقدم العصور، فقد جعلوا للزكاة بيت مال قائما بذاته، إذ قسموا بيوت المال في الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام. أولها بيت المال الخاص بالزكاة، وفيه تكون حصيلتها ونظام العمل على جمعها وتوزيعها على مصارفها على حسب شدة الحاجة. الثاني بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج، والجزية مال يؤخذ من غير المسلمين الذين يقيمون بين المسلمين على أن يكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وهو يؤخذ منهم في مقابل ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة وغيرها من الصدقات الأخرى كصدقة الفطر وكفارات الذنوب والتقصير في العبادات، وفي مقابل حمايتهم والدفاع عنهم دون أن يكلفوا المشاركة في الخدمة العسكرية. والخراج ضريبة سنوية تفرض على رقبة الأرض حسب طاقتها كالذي فرضه عمر على سواد العراق وغيره. الثالث بيت المال الخاص بالغنائم والركاز عند من يقول إنه ليس من الزكاة ولا يصرف في مصارفها. الرابع بيت المال الخاص بالضوائع، وهي الأموال التي لا يعرف لها مالك، ومنها الأموال التي لا وارث لها. حاشية انظر المبسوط في الجزء الثالث صفحة 12، والبدائع في الجزء الثاني صفحة 68 والـ69. انتهت الحاشية. والذي يعنينا هنا أن الزكاة في الإسلام ليست من باب الإحسان التطوعي ولا من باب الواجبات الشخصية الموكولة إلى ضمائر الأفراد وحدهم، إنما هي فريضة تشرف عليها الدولة وتنظم جبايتها وتوزيعها، فهي عبادة لها صفة الضريبة، وضريبة فيها روح العبادة، وبهذا يقوم على رعايتها وإيتائها حارسان: حارس خارجي هو رقابة الحكومة المسلمة والمجتمع المسلم كله، وحارس داخلي ينبع من ضمير المسلم وإيمانه بربه ورجاء رحمته وخشية عذابه. فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التي تنهج نهج الخليفة الأول في رعاية حق الفقراء وانتزاعه بالقوة من براثن الأشرار، فقد بقي الفقير في كفالة الضمير الإسلامي الذي يرجو الله ويخشاه، والذي يأبى عليه إيمانه أن يبيت امرؤ شبعان وجاره إلى جنبه جائع. عنوان من هم الفقراء والمساكين الذين تصرف لهم الزكاة. عني القرآن الكريم بمصارف الزكاة أكثر مما عني بمصادرها ووعائها، لأن جباية الأموال قد تكون سهلة على أصحاب السلطان بوسائل شتى، ولكن الصعب حقا هو صرفها في وجوهها وإيتاؤها أهلها ووضعها موضعها. ومن ثم لم يدع القرآن تحديد مصارف الزكاة لرأي حاكم وهواه، ولا لطمع طامع يريد أن يزاحم المستحقين بالباطل، فنزل كتاب الله يبين الأشخاص والجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة، فكان ذلك ردا على المنافقين الذين سال لعابهم شرها إلى أموال الزكاة بغير حق، ولمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أهملهم ولم يستجب لأطماعهم الأشعبية. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. سورة التوبة الآية 58. انتهى. إلى أن قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة التوبة الآية 60. وقد روى أبو داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أعطيني من الصدقات. فقال له: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. والذي يعنينا في بحثنا هذا من تلك الأجزاء أو المصارف 8 هو الفقراء والمساكين، وهما أول المصارف التي جعلها الله أهلا لاستحقاق الزكاة. من فضلك تابع بقية المادة.